ابن قعد بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بفتحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتدي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم. ففي إسناده جميل بن زيد وهو مشهور، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برقاء أو مجنونة أو مجنونة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه، وزاد وبها قرن. فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العلمين أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات. ثم بعد، هذه الأحاديث الآثار كلها تعلق بعلوم النكاح وما يوجب خياره. سبق من ذلك بعضه، حديث زيد بن سعد العجرة حتى لا يصح عليه الصلاة والسلام، لا من جهة السلام ولا من جهة المدن، ولكن معناه صحيح. إذا مر الزوج من امرأة تبين فيها برص هو عيب، لأن برص ما يخرج. كذلك هذا سعيد بن المسيب المعنى كذلك، وجهها برص او جلع او جلام او جنون او ما اشبه ذلك. كل هذه العيوب توجب الخيار. وجهها برص او جلع او جلام او جنون او ما اشبه ذلك. كل هذه العيوب توجب الخيار. فليس لها حق كما قال ابن القيم رحمه الله: الضابط كل شيء نفسه في حال الزوج من الاخر يصبح عيلا في العرف صبح النظره فهو يوجب الخيار. ويعتقد ان تلبس غاضبا كان الزوجه فلا مهر لها، كان وليها فعليه الغرامه، كان شخص اخر فعليه الغرامه من غرامه، لأن المولي على النصح وصلة من غشنا فليس منا، فالمولي واجبه النصح ما بينهم في النكاح ولا في النكاح. فإذا زوج امرأة بها عيب من نفسه زوجها منها من برص أو من فام أو جنون أو يصيبها يمون بعض الأحيان تصحى بعض الأحيان أو بها قرن من العسل يعني لحم يشد الفرج أو ما أشبه ذلك هذا يجب فيها. وهكذا التي معها الدم دائما وفي السحاره الدائمه فلا يمكن ان معها الدم ولا في اليمون وما اشبه ذلك من ينفذ كالمرض الذي ينفذ فيها ولم يبينوا هو ايضا يجب الخيار فيرغب بها، والا فله طلاق وعليه له مهر على من ارضى اذا كان اصابها، وكان اصابها الحمد لله في النكاح يستحق فسخ ويكون لها النص كالمطلقه قبل الدخول والخلوه، المقصود ان يرجع بالمهر او النص على من عرضه، ويكون لها من استحق ان فاتها منها كاملا في هذه المسائل التي ياتيها عيوب. ومبدا الشريعه على النص والاهتمام والتعاون وعدم الغش، فاذا وجد الغش فالشريعه لا تبالى لا تخفي بذلك وتوجب الضمان على من غش. والعشي لها فليس منا وصوت الله من حتى يصحر وان يموت وان يموت والعشر وان يكون لا حرام الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم امروا على دين حريم. ويقول صلى الله عليه وسلم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد ليستمع المرء كذا على لسان الصحيح وكمه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يظن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اما الشهيد هو الذي يحبس عن الزوجه ما يستطيع الجماع قال عينين والعله مره يعرض الانسان يمنعه من الجماع اما في الكليه فالا يرتخي ما يستطيع الجماع او بالكليه لا شهوه له فهذا يعطي غسله يعني يريد مهل سهل كما قال عمر مع لا يدعي الاطفال قد يكون من جهه الضرب قد يكون من جهه الحرب قد يكون للحال بينهما اذا مر الساعه ولم يتغير فصار عيب واضحا فلها سياره حينئذ وله ولها النهر بما استحل من طردها بمباشره وخلوه ثم قضى بعمر رضي الله قضى قضاء في محل رحمه الله يجيب لان الانسان قد تعتريه إلا تزول في حاجة الرسول في فصل الشتاء أو في الصيف أو ما بينهما فإذا مضى في الرسول أربعة ولم تزول العلة فهي بعدها إلا مستقرة معين مستقر فيكون لها الخيار إلا أن تسمح تبقى معه فلا إذا سمحت تبقى فلا حرج الحق لها وفق الله من بينهم تفرق من هذا الثاني فهو فيها صواب له فيها لكن عقيم فهو فيها وكذا او العكس الرسول ذلك بالنسبه للمراه نعم اذا لم يكن وقد بعيده يجي ذلك في المهر كاملا او نصف المهر كامل نعم نبدا على المراه وقد من قبل قبل الحصول نعم نعم نعم شخص يقول قرأت في الكتاب أنني تزوج حديثا يصلي في البيت من ثلاثة أيام يقول ما رأيكم في الكتاب؟ لا لا حصل لكن يقيم عندها ثلاثة إن كان كثير ولا هجاء يقيمها ثلاثة إن كان يكذب أقام عندها سبع يعني يقصدها سبع ثم يقصد النهار هم لك عليها في الصلاة مزيقين في البيت لا معنى أن يخص بمزار في العالم وإن كان زين لها ثلاث زيادة ومن يزوجها ثم وإن كانت ذكرا فمنها سبعا يعني تمر عندها سبع ليالي لأنها غريبة وجديدة مثل ثم يحصل الثاني فما هي الجارة وهكذا لا أو العرب المخلوق بعد ولا قبل تبع المهر لأنها مصيبة للنكاح الهمة الشامل لا المهل له مفروض على لكن كان مر صحيح لا يكون نحن على قاعدة محله حلاله ولا محله لا لا محله يرجع له لا لكن قد يبلغ الخبر وهو حلاله ولا حلاله قد يبلغ من ذلك يخبر بسرعة كلامك. من تزوجت بها ما تعودت أو من دخل بها هل لا تعود بها؟ لا عقد عليها هذا مو بعيد هذا جهل منها فرها بعض الناس يقال قضاها بعض النساء الله يقول السائل: سمعت الشيخ، امرأة لها طفلان، واحد له من العمر 5 سنوات والثاني 2 سنة و3 شهور وتأكل حبوبان الحمل، ووالدها يحلف عليها أن لا تأكل الحبوب هذه ويحرجها. والدها يحلف عليها أن لا تأكل الحبوب هذه ويحرجها، وزوجها يأمر بأكلها إلى أن يكبر طفليها، وهي الآن حسنتها وتريد التكفير عن حلف والدها، فكيف يكون التكفير؟ والدها هو لشخص على الحالة، إذا قال محمد ساعده يخلصه ويكون فرع على واحده وزوجها أولى به، ما مشروط عليها رضي الله عنها الزوج، الزوج لا مشروط عليها، إذا كان الحمل يضرها وطفلها فلا تحلها. السؤال الآخر يقول السائل: امرأة نذرت والنذر عن خلف يمين وهي موظفة، وقالت: صلة على أذني أني ما أدفع ولا ريال من راتبي. وقالت: نذرت والنذر عن خلف يمين. من يقول نذر على يمين؟ الله أعلم. نذرت إيه؟ امرأة نذرت والنذر عن خلف يمين. وش تعرف؟ وهي موظفة، وقالت: حلة على أذني أني ما أدفع ولا ريال من راتبي ولا حتى من الجمعية التي تعملها مع المدرسات الأخريات لزوجها، ولكنها فعلت ودفعت من راتبها لتسديد بعض المال من زوجها. تسأل الصلاة إن شاء الله ولا يرد عليها. هذا كلام مخلوق منك ومن الله. أعطيها كلام وتسأل. 4-3-5 الذين يقولون بوجوب الكشف قبل الزواج لهم وجه من لا يكشف الرأس وجهه ينظر مع الزواج الآخر من دون فرق الكشف الطبي لا ما تحصل هذا يشتهر بشرط لماذا كثيرا لا يشتهر بشرط عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من اتى امراه في دبرها. رواه ابو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات لكن اعل بالارسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امراه في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، واعل بالوقت. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلعين، وإن أعوجتين في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعيرة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. صلى الله وسلم على رسول الله آمين وأصحابه وسلم. أما بعد، في هذا الباب يتعلق بعيرة النساء، يعني معاشرة النساء، عيرة تتغطى معنى المعاشرة. والواجب على الزوجين في معاشرة طيبة، قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعاشره معناها مصاحبه المعامله، الواجب على الزوج أن يصالحها بالمعروف وأن يعاملها بالمعروف، والواجب عليها هي كذلك أن تعاملها بالمعروف وأن تصالحها بالمعروف، كل واحد يحرص على أداء الواجب والخلق الحسن حتى تستمر العبرة وتبقى المودة. الزوج صلى الله عليه وسلم ملعون من أكثر الله في دبرها، هذا من سوء العشرة، كان أهل الدبر من سوء العشرة ولا ظاهرة في ظاهر المعصية لا يوصف بذلك، فالواجب الحذر من ذلك لأنه لواط من المنكر لا يجوز، ولهذا قصد ملعون من أكثر الله في دبرها. ففي الأخذ لا يضر الله رجل أتى امرأة في دبرها، الواجب أتى امرأة في دبرها، فالواجب الحذر من ذلك مع الرجل الواضح الأحمر مع الأنثى الوقية في صورة على صورة الله، فالواجب الحذر من ذلك ووعد الإرسال على الأول، فإن في الإرسال لا يبقى فيه لأن الواضح ثقة الرابع ثقة، وإذا وصل الرابع الثقة فهو مقدم على من أصل، وهكذا من رابع مقدم على من ألقى، والحديث في بعض من صحيح. وعلى هذا الوقت لا يقال إلا شرات لا يحب الله ولا يرضى الله الرجل أتى رجلا وراء في الدنيا، فيدل الحديث على التحريم وتمرأة في الدنيا ولو سمع ولو رضي الله جعل الوطئ في القبل عن الحق إن شاء الله خذونا فبعتوا هذا قبلنا شيء، يقول جل وعلا يصل من يقول وأذى فأتلم اسمعي ولا تقوم حتى يأتون إلى أن فأصلنا من حيث أمرك الله من حيث أمرك الله لن يفتح لها الحق القبل. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم استرسل بالنساء خيرا فانه تاخذ لك من الضعف وضعف عظمى ما فيه من الميت ضينا وكيف ذو الحالات فاذا انت تقيم كثرته ينفعك من النساء فاسترسل بالنساء خيرا وضعف اخر فاذا انت تقيم كثرته او كثرته طلاقها فالمشروع المؤمن الصبر والاحسان الى المراه استفاء بها خيرا وعدم التعنف والتكلف وعدم العجله في الطلاق، الحمد لله على قصر لا يخرج رجل لا يخرج كل منها ان شهد لا كل قلب ولا لا كل قلب اخر، فالمؤمن يتحرى الاخلاق الفاضله يتحرى بها يتحرى معاناها الطيبه ينصح الله نوصي هذا الخير كما قال تعالى زعيرهن ويدعون في الظالم، فالتعجل بالامور يسبب الفرقه والاختلاف والصبر والحكمه والوصيه بالخير والعظه كل هذه الاسباب تقع العلاقه واستمرار النكاح، ومن تبع اثارات من النساء وجد كثير وسبب ذلك الفرق، ولكن لا بد من الصبر والحزم والاستعمال مهما كان من الاثار الطيبه والتاويل الصالح حتى تبقى الموده وتبقى العشره، ولهذا يقول جل وعلا وعائشه ولهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول جل وعلا وين المراه الحاره من بعدها نشوها الرغبة نجد عن المشكلة إلى صلح وصلح خير، فلا بد من أشياء تعرف لا بد من التسامح العفو أو الصلح، فهو مطلوب منه منها العفو منه والعفو منها والصلح منه منها واستعمال الألفاظ الطيب منه ومنها، كل منهما مطلوب منه العلم الطيب والخلق الكريم حتى تبقى المودة ويبقى الاجتماع. لهذا قال جل وعلا واللاتي تخافون منهن غيرهن اخرجوا منهن الله واغلبوهن فان اطعتكم فلا تبغوا على نفسكم فان الله كان عليا كبيرا، وان خفتم شقاق بينهما فبعدوا حكما من اهله وحكما من اهله يريد الى اصلاح يوفق الله غيرهم، فالشارع يرغب في بقاء الحال الصلح والموده ويحذر على الناس، والله عز وجل هو العظيم الاعظم سبحانه وتعالى يوصي بذلك، فالمشروع للتوحيد تحذير العشره الطيبه وتحذير اسباب بقاء الأسرة واتحاد الأسباب إزالة الخلاف بطرق مناسبة بالحلم بالتحمل بحمل الأثار على أحسن محاملها وهي كذلك. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم لا يطرح احدكم اهله ليلا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فلا احلى النهار امها حتى لا يطرح طرقه حتى يطرح اشياءه حتى يعلمه من القدوم وكان اذا قدم ثم قدم عشيه كما اما صباحا ولا يطرح ليلا ثم صلى الله قد تحتاج الى شيء فلا ينبغي ان يطرح ليلا حتى كما حل الأرحات تستحيل من سعيدة حتى تبتسل سعيدة وتستحيل المضيعة ونظر الأخلاق على ما يتحمل منهم نطلب عشراتهم إذا أراد الصبح ليلا يخبرهم من راسهم الليل وإن لم يقضى نهارا ويمل حتى تتمكن المرأة من سلاح نفسها. وهذا من العشرة الطيبة ومن الاداء الشرعيه خوف عدم الطرق الينا الا بعد الاعلام والاشراف فضل الله من عباده. مشكله حسنين زوج وزوجه هل لهم الزام الزوج بالصلاه اذا راوا ذلك؟ لا لهم لهم صحيح لهم لانهم هذا لهم ما يعلو الفراق ولهم ما يعلو السماء فهل لهم حق حكما حكما من اي حكم ولكن مهما تحرى يا اهل السلاح ويجب اول مهما امكن اذا تيسر لك فالقاضي يحكم مقتضى الحكم عن وجوب على حلال الاستحسان. لا عن وجوب اصلا لا يطرح الا ولد الاخر لا حول ولا قوه الا بالله ولا اصل انه التحريم اذا اخبره مثل ما يحكم العصر يمديه يستعد للجنون ما جاء له هل نقصد بالليل رحمه الله في اخر الليل او يكون من اول الليل كذا؟ المقصود بالليل بعد غروب الشمس بالنسبة صلى الله عليه وسلم بالنسبة قد بالنسبة الخير ورفقها بالقوارير هل معنى واحد أم في اختلاف بينهم؟ لا لكن أحمد لم في هذا التعجيل الجيش بالقوارير لأن حداها أتعجل وتطرح المرأة فتطيح من المطية هذا نوع من المطية نوع من جزء منها جزء من السلطة المرأة لأنه يقوم على السير في السفر هذا من وطية لكن استشهد الإنسان أهم بيت السفر في كل مكان استشهد الإنسان في جميع الأحداث هل إعلام الأهل محمول على طول الزيادة؟ نعم في الحديث على رأيهم إلى فرق يوم من لأن ما عندها تغير الحرب لكن أعطى في المقرأة أما المسلم إذا أعطى أحمد لا يطلق خاف ليلة فأعطى رأيه أما الشيء واحدة قليلة ما فيها تغير الأحوال هي أحسن الله إليه معلق بالإخبار لو أخبرهم زال النهي حتى لو كان في لا أخبر من ساعة الليلة لا وإن أعود الشيء إلى أعلام من يليه من يليه نحن هل أعلم في الحديث أن استمتعت بها استمتعت بها على عيون فبها عيون أي عيون جميع يشعر مش هذه النعوية لا يشعر لا من أراد أكمل ما يحدث كامل ولهذا الحديث كمل بين الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا فلانة وفلانة حديثة عاصمة مثل النساء مثل النساء نعم أحسن الله إليك يقول أن وجود المرأة تكون بعد الطلاق ما رأيكم؟ هذا بخلاف يعني يعطيها الوكالة هذا لا وكالة على الطلاق كل من يعقل على هذا الشيء هذا محمر لكن لو أعطاها الطلاق ما متى في معلومة في وكيل المسجد لا يحقق الطلاق. أكثر من سيارة الطلاق سيارة الطلاق يدي متى شيء في صفوية أنت طالب سيارة هذا وكالة هذا ما نخوف لكن ليس لها الطلاق إلا واحدة ليس لها الطلاق إلا إلهي لها الطلاق لا لا لا المصري إذا وكلها بعد العقل إذا وكلها بعد العقل لا ليس ما يصلح يعني هذا ضد الكسب إذا اشترط المرأة ألا يتجوز عليه صواب لا شرط لأنها في مصلحة إذا أردت أن تزوج في مخير إن شاء صبرت وإن شاء أفضل المرأة فرصة الله من العلم أنها لا تشهد أن الزوج بعدها الفرق بين جوازع المتعة والزواجع بنية الطلاق المتعة المحددة حد الشهر ولا شهرية ولا شهر أجل ومن نية هل فيها شيء قلبه إلى غير رب ما فيها شرط حسين عند الجمهور يجوز شهر يجوز النية أما النكاح حرم الدنيا لا ما يجب من نعم؟ ما يجب من قبل العقد قبل العقد في العقد الله قبل العقد أقول أحسن لك بعض من الكتاب مثلا يجب هند أو دوح كتاب أو دنيا كتاب تقصد أنه يتزوج دنيا الخلاق تركها أولا أنا لا يخاف خروج من الخلاق الأوزاعي وجماعة من دعم الأوزاعي يمنع من الخلاق دنيا الخلاق أنا ولا أخاف لا يحرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أخرجه مسلم وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا بالبيت رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حكم لكم فأتوا حرككم أما شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الآية الثلاثة تعلق بعشرة النساء الله يقول جل وعلا وعاشرهن بالمعروف فيقول جل وعلا ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن كذلك الواجب معاشره بالمعروف في كل زمان وفي كل مكان المعروف الذي ليس فيه غم لها وليس فيه غم للزوج كل منهما عليه العنايه بهذه المعاشره الطيبه فيما يتعلق بالنفقه والجسر والخلق من جميع ما يكسبونه وبمعاهده المعروف الذي لا يخالف الشرع في هذا الأزمان ولهن مثل الذي عليهن المعروف وللرجال أن يلحقهن الحق في ذلك أكثر كما قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق من أموالهم ومما يجب على الزوج والزوجة أبدا على مشاكل لأن يقع بين الزوجين أحاديث وأشياء لا ينبغي نشرها، فلا يجوز له أن يجرى سرها، وليس لها أن تجرى سرها. ولهذا في هذا الحديث إن من أشر ما في من الله من يوم القيامة الرجل في امرأة كثيرة ثم ينشر سرها وتنشر سرها، فلا يجوز نشر سرها ولا يشعر أنها نشر سره فيما يقع بينهما حول الزنا أو غيرهما لعدم السفر وعدم الأكل وكسب السر من أعظم الأمانات. فالواجب على كل حال هو أن يتقي الله فيها وأن تتقي الله فيه، فلا تنشر سره ولا ينشر سرها. في حديث معاوية في الحيلة وليه من نصر صالة في حلال مسألة ما حقلوا من هذا قال تطعوها إلى قحيل تكسوها إلى قحيل ولا تقبح ولا تهسو إلا في البيت ولا تغني وجه، هذا من حق أصحابها وكسوتها حتى الطاعات. اتقوا الله ما استطعت يكسوها حتى الطاقة ويطعمها حتى الطاقة، وهذا من المعاشرة من المعروف. وليس لها رضها بوجهها إذا أبحث رضها فليرضها بغير وجه، لأن الله يقول ولا تكهرون شرهن فإيرهن وجوهن من الضر يهن، فذات الحاجة مربحة من الشمس لكن لا يكون في غير وجه في رعيها في حاجتها في أشياء لا ترى التي في خطر طوقا مناسبا غير مناسب تحسن به التأديب. ولا تقبح لا تقبح الله وجهك ولا تهدو الا في بيتك، ان تحسنها في بيتها كما يكون في كراس لا في كراس ان تعطيها ظهرك الا تدري التاديب. قل ايه جل وعلا ولا تسالوا ما يضرون ما يجرون، وهذا من الاداب الشرعيه الى الزوجين، لان هذا في البيت في البيت قد يفضي الى شر قد يفضي الى وقوعها فيما حرم الله، لكن اذا كان في البيت صار البيت مهيبا محفوظا والمقصود حاصل له تاديب. والحديث الثالث والصحيح يستوصي بالنساء العرب فانهن خلقن من الله فان عرفت شيئا وعلا فان تركته لم يزل الذي اذا عوجت ما في واجب قال فبما تعوجت وإذا لم كسر إلا الله حتى وكسرها طلاقها. فالمؤمن يعالج الأمور بالحكمة ويستوصي بالنساء الحيوان ويعالج المعالجة التي لا يحدث لها الطلاق، فالعوج لا بد منه لكن المقصود تخفيفه تخفيف عوج تسهيله تيسيره. أما الزواج بالكلية فقد لا يحدث لأن من طبيعة النساء نقص العقل والدين كما قال رسول الله رايت من انقصاص العقل والدين منهن. المقصود ان علاج الفراز من زوال كله هذا لا يحصل، لكن في المقابل يجتهد في التخفيف تخفيف العيب تخفيف الاذى بحكمه بكلام طيب باسلوب حسن الذي لا يخفي له الطلاق. هذا هو طريق الحكمه وهذا هو الطريق المشروع وهو داخل من المعاشره معهم معاشره منه معهم وفق الله منهم. كذلك حديث سالم يقول اليهود يرى امراته في قبلها من جبرها لانها تحول فلم يكن على اليهود، ولهذا انزل الله يقول تعالى ان النساء معلمه فاتوا هذا المشرك كما نتاع أو من قدام أو على جنب لا جائز، لكن تسلم الواحد في فرد في قبل فلو أتاها من وراء من خلال العلاج في قبل فلا بأس، أو أتاها على جنب أو أتاها من فوق في المستوقية فلا بأس. المقصود أن يكون السنة العلاج في سنة واحد يكون الجماع في سنة واحد في فرد. ولهذا قال جل وعلا من شاء الله فلا شك فلا شك فلا شك لا تغاشر ولا شر من يحبه أذى فاتهن من يحب ولا تقربن حتى أقول فهي الطالة فاتهن من حيث الله ليس فرق في القبر خدمه الله تعالى على الزوج وليس له أن يأتيها في الدموع هذا جمعة عبد المسعود من أخواته من كلها نسأل الله العافية في هذا الفرد حيث شاء مقبلات وإلا رأي هذا من بإذن الله نساء عرض لكم فاتوا عرضكم عن ناس من وراء ومقدام ولكن في الإسلام الجزء هو واحد هو الفرد والقوة نسأل الله من الجزء فقد كفر كفر بالكفر صلى الله عليه وسلم إذا صح الكفر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أما إذا استطاع من هذا الشيء قد تسأل الطالب وقد تسأل ماذا يستطيع شهنته في شيء يكسر يستطيع أن يفعل أن يفعل عليه مثل ما يفعل عليه لا يخشى نفسه ذنبه لكن مثلا حداثة المرأة إلى طبع مثلا فاتن من الشرع أو من هذا ما يفعل هذا ما يفعل واجب عليها شهر رسالة صلى الله عليه زواج الرسول من العالية عند الغطار هل هذا يدل على أن الرجل لازم يبلغ الخطيب أي عين في امرأته أو بنته؟ لا هذا الحديث فيه اقتضاء هذا الحديث ما فيه معلاه حكمه ليس من أقوى مشاكل فلوس إذا كان فيها بلغ خلاص غيره لا يغش وإن كان هذا الظالم اشترط الولي على الزوج عدم الضرب هل له ذلك؟ نعم إذا اشترط الولي المرأة على الزوج عدم ضربها لا له ذلك لكن فعل أبا حنيفة من باب التعجيز من باب التعجيز لا أكثر يحفظ وإلا ما أباح الله مثل أحد لا يفرط عليه ولا هو الرب ياخذ نفسه ياخذ نفسه الله إليك ما هدي رحمه الله سلم بعد أزواجه في غير بيوتهم فلا نعم هل إذا دعت هذه الأزواج من عدد لأن إذا حد واحدة في البيت فلا يشعر بحديثها لكن إذا كان جماعة يشعر من سبيل أن يكون يشعر في ذلك حتى قد عدد خوف المرأة أيضا ضرب الوجه عام في المرأة وغيرها لا حتى في الدار يحفظ الوجه مطلقا يقول الله صلى الله عليه وسلم هذا من يقل الوجه في الدابة وغيرها والمرأة والولد والخادم نسأل الله عنه لا ماشي لا ماشي لا مدرس ولا غيره حتى في الحدود لا تطغى الوجود لا ماشي نعمل صوت المرأة عورة هذا الحديث ولا قول الحكم إذا كضعت حرق المرأة صوت العدل يا رب صوت العدل فأسعى النساء يتكلم عن المعلم مع أصحابه ويستفكون يسألون لكن إذا كان بخروع فلا تخفى على القول فيطمع أنه في القلب الصوت العلم المتخسر نب ولحسن أهمان في حدود في بعض الدول الإسلامية محاضرات النساء عبر أشخاص هل أحسن أعمال في المنة هذا الشيء أو القلب ما في خراطية وما في أشخاص نعم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابى تنتهي فبات غضبان لعنته الملائكه حتى تصبحا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى جرى عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلم بهم. أما بعد، فهذه الأحاديث فيما يتعلق بحق الرجل على امرأته وفي آداب الجماع. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أراد أن يكفي أهله قال بسم الله اللهم زمن الشيطان وزمن الشيطان ما رزقتنا فإنه من قد بين الولد في ذلك لم يقرأه الشيطان أبدا. وهذا فضل عظيم قرآن ونعمة كبرى وعد له شأنه العظيم رب العالمين على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالسنة للأم عند الجماع يسمى ويقول اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما كل جماع. وهذا من أسباب توفيق الله للطفل وأن يعيش حاجة الصلاة والهدايه وأن يجنبه الشيطان. فينبغي للزوج أن يلاحظ هذا عند الجماع ويقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتنا. والواجب على المرأة تمطع لزوجها إذا بلع على الفراش إذا في الطبيعة عليها أحسن الطاعة. فإن أبت ولا تغضبت بعد خلاف تأسف ولو قرأت كان النبي صلى الله عليه وسلم سخط عليه حتى أربعة إن كان الله وملائكته سخطين عليه. هذا وعيد شديد. فالواجب الحذر والواجب على النساء أحسن الطاعة لأزواجهن في النعم على أحسن الطاعة في النعم كما أن عليهن العشرة في النعم. فإذا كانت لا تستطيع لمرض أو لأسباب أخرى ينبغي له أن يصح بالعقل ولا يشد. ليس من المعروف أن يجامعها في وقت يضرها أو في وقت لا تستطيع ذلك فيه إما لوقت الصلاة أو لأسباب أخرى. فلي بين الزوجين ينبغي له سمحا صبورا عفوا لا يشد. كما أن عليها السمع والطاعة فعل إليها ومعاشر المعروف بالصلصة بالنساء هكذا أمره الله على النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء قالوا عاشرهن بالمعروف قال لها السمع والطاعة في المعروف فلا يستغل سلطانه عليها في ظلمها وإيذائها بل يتحرى أوقات المنافقة والدماء التي ليس بها إيذاء لها ولا عدوان عليها ولا إحرام لها. والحديث الثاني كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة هذا جاء في عدة أحاديث. فالواجب الحذر من هذا الوصل والوصل الحديث بن أحمد فهمت على أبي حنيفة من البخاري وعلى صلاة نجيبة وموكلة والواشمة والمستوصلة والمصلصة كل هؤلاء أسأل في الدفاع وإيكال من الناس والوشم والتصوير والوصف كلها من خالق كبائر يقول الحذر منها. والواصل يستخدم شعرها بشيء اخر فتكثر. والمستوصله التي تطلب ذلك من الله المعصومه لترضى بذلك. والواصله التي تشن حدها او يديها تغلق ابره محلها حتى ياخذ الدم ثم تجعل شيء من الاصباغ وعلى وغيره تخالف اقوال البشر تسمى وشم في وجهها او في يديها او في غير ذلك هذا يسمى الوشم. وهذا مكره من الشدائد ومن غير شرط الله. فالواجب الحذر من ذلك الزائره والمكروه بها الواشم تفعل والموسم التي تفعل بها كلهما مدعوون على الله يجب الحذر من ذلك. نسال الله لا يضر ضرر هذا النوع التفكير. الله أعلم. ظاهر الخير العمر. لا يضر الشراب لأن الزعل في الشيخ النبي ما ذكر العمر. لا يضر في الشقاء لا يضر في دينه هذا المقصود. لكن ما يعني هذا الحديث؟ لا. حديث عطاء الشراب سبب وقوع في ضرر الشقاء. لكن هذه الأسباب سببها. والله والله مع تعاطي الاسباب الاخرى وتوقفي الشر مثل ما المؤمن مطلوب بانه يتسلم الى الشيطان ولكن ما بتعاطي الاسباب التي تقي شر الشيطان. الله لك من الحديث ان الجن قد يشارك في الولد يعني في ولادته كذلك يقول هذا دليل على ان الجن قد يتزوج من الولد. لا معرفة لهذا فاعل بعيد ما نخلق فاعل معرفة موصوط من الشيطان يجب باطل يسجد إليه باطل يحب الشر للإنسان الغادر يتمكن منه لا يجب إليه لشرقه ويعصر من شر فالتسجيح الذي يجب من أشياء الوقع تسجيح الإجماع وهذا الدعاء العظيم من أشياء الوقع مثل ما عن دخول المنزل تسجيح عن دخول المنزل ومثل تعبده من الشيطان لقراءه وهكذا من أشياء الوقع قد يقهر قد يصير الشيطان مسائل اخرى موطن التسميه احسن الله يعني قبل العمل عند العلاج عند العلاج عند العلاج هم المخاطره الرجل واذا قال كل شيء قال جميعا لكن شطر الله لا عنها هذا شطر الله زينة النساء وضع الحمراء للشفافة وما يدخل في الواجب زينة النساء وضع الحمراء للشفافة نعم هذا من جنة الكهنة الجارة من جنة النساء والحلة نعم لكن عليها الستر عن أجلهم ومع زوجها ومع النساء أكثر زينة النساء في الوقت الحاضر يعني قدمت من الغرب من النظارة مثل تسريحات الشعر وطرق اللباس إذا كان عادة المسلمين ما أصاب شيء إذا كان عادة المسلمين ما عندي شبه شبه في شريعة خيرة دون المسلمين أما إذا كان حاله مسلمون ما عندي شبه شو مشتغل مثل كل الشيء آخر والطائفة مشتغل في جراحة يشكل اليوم في الطب الحديث إذا كان يدخل الشعر يخلون من منطقة ثانية ينبت فيها الشعر لحم ذاك تحطونها جزدين حقها إذا كان الاستثاوي مهم إذا كان الاستثاوي مهم للعبث والزينة والشبه في عزاق الله هذا يتدعون هما يكون يجرهم صدرهم خير صدرهم وصدرهم محل الآخر يعالج بعضه بعض هذا ضدهم يقصد الزينة لا يقصد الزينة في البقعة هي البقعة هي ما نبتلت حتى يقلل الله أحسن عملك من أخرج زكاة الفطر ناقص نسيان كم منها غير ذلك أنا نفس منها مثل هذه إذا أخذ بعض بعض شيء كم دينها هو بظن الله أحسن عملك من أخرج زكاة الفطر ناقص نسيان كم منها غير ذلك على نفس من عطاء مثل الدين عليك إذا أخذ بعض وأخذ بعض شيء كم دين على نفس الشخص ولا هو بظلم ولا هو مستحبة معلش ثلاثة معلش مستحبة إذا نفسها ما بيش ما بيش حرج أحسن الله يحفظك إذا أصاب الشعر قلب عند بعض النساء وما له علاج الا حلق الشعر كان يتشوه شكل المراه هل يجوز ان لا لا ما يصح ولا دواء ولا يصح اجبه جدا قبل ان تحدث في هذا الحق